ثم قال المؤلف: باب الصداق. الصداق هو العوض المبذول بعقد نكاح وما ألحق به، هو العوض المبذول بعقد نكاح وما ألحق به. أعود مرة ثالثة: هو العوض المبذول بإيش؟ بعقد نكاح وما ألحق به. من البارئ؟ الزوج. والمبذول له؟ الزوج. وقول لا وما ألحق به إشارة إلى الوطء بشبهة، فإن الرجل إذا وطئ امرأة بشبهة وجب عليه مهرها. مثال ذلك: رجل دخل بيته ووجد امرأة على فراشه فظنها امرأته فجامعها، هذا وطئ بشبهة. رجل وجد امرأة على فراشه ولم يكن يعلم أحد ينام على الفراش إلا امرأته، فجامعها، نقول هذا وطئ بشبهة، يجب عليه المهر لأنه استحل فرجها معتقدا حلة. ولو حملت من هذا الوطي فالولد لها، أي لها وضع وله أيضا، لأنه جامعها على أنها من حلائله. طيب، الخلاصة: الصداق هو العوض المبذول في عقد نكاح وما ألحق به. حكمه واجب، واجب لقول الله تبارك وتعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. شرط إيش؟ أن تبتغوا بأموالكم، فلا بد في كل نكاح من مهر إلا نكاح واحد، وهو امرأة وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يحتاج إلى مهر لأنها وهبت نفسها، وهبة تبرع بلا عوض، لكن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو واجب. هل الأولى أن يعني يضخم ويكبر أو بالعكس؟ قال المؤلف: يسن تخفيفه، يعني يسن أن يكون خفيفا. فكم تبذل الصداق لو أردت أن تتزوج؟ قل. إذا كنا قلنا يسن تخفيفه، السنة إلى كم تبذل؟ كم ها؟ ما اتفق الثاني بيبذل على طول، ما راح نقول كم تبغى نعطيك، حسب العرف. كم العرف؟ أنت تتهرب من التخفيف، قل المهر إن شاء الله سيكون 10 ريالات. الله على كل شيء قدير. يعني فيما سبق تتزوج المرأة بدرهم، وقبل عصرنا يمكن 10 سنوات تزوجت امرأة رجلا فأصدقها ريال. فبينما هو قائم عندها يعني بالقائلة، نائم القائلة، إذا رجل يدق الباب ويبالغ في الدق وأرقه في ضربه الباب، قال تحول هذا الشغل ما قاعد يطق الباب هذا. فنزل إلى الباب، ولما نزل على صوته مع الرجل، صوت الزوج على مع الرجل، نزلت تسمع، وإذا الرجل يطلبه ريال، الرجل اللي يطق الباب يطلب الزوج ريال. انحلت المشكلة بأن تعطيه الريال اللي دفع لها، أعطته الريال اللي دفع لها وانحلت المشكلة. فانظر إلى حال الناس بالأول كيف يعني طابت نفسها أن تتزوج بريال وأن توفي عن هذا الرجل الريال اللي أعطاه.